قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. باب الوديعة: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلقها بغير متميز فضاع الكل ضمن. تقدم لنا بقية شروط الشفعة، وذكرنا من هذه الشروط أن يأخذ جميع الشخص بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد، وكذلك أيضا من الشروط أن لا يكون الشفيع كافرا على مسلم، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة، وكذلك أيضا من الشروط أن يتقدم ملك الشفيع إلى آخره. ثم بعد ذلك تعرضنا لتصرفات المشتري، وأن تصرفات المشتري من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون بعد طلب الشريك بالشفعة، هذه التصرفات حكمها باطلة، والقسم الثاني أن يكون ذلك قبل الطلب بالشفعة، وهذه أنواع، وذكرنا 6 أنواع أو 7: إذا تصرف بالوقف أو الهبة تصرف تصرف لا يثبت به الشفعة ابتداء، تصرف بالوصية، تصرف بالإجارة، تصرف بالبناء والغرس، تصرف بالزرع إلى آخره، تكلمنا على هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة. صورة المسألة: زيد وعمر شريكان في أرض، فأقر زيد أنه باع نصيبه على صالح، صالح المشتري أنكر قال أنا ما شريت شيء، لكن زيد الشريك أقر بالبيع، فهل لعمر أن يشفع؟ المشتري يقول لا أنا ما اشتريت، والبائع زيد يقول بعت، فيقول المؤلف رحمه الله ثبتت الشفعة، فلعمر أن يشفع يأخذ النصيب، نصيب من؟ نصيب زيد، ويعطيه الثمن الذي يدعي أنه باعه به. لهذا قال لك: ولو وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. والعلة في ذلك أن البائع أقر بحقين: بحق للشريك وهو الشفعة، وبحق للمشتري وهو الشراء. المشتري أنكر حقه، بقي حق من؟ بقي حق الشريك، فله أن يشفع.